وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحافظ أبا عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل بعدما ذكر ما جاء في زكاة الذهب والورق أي الذهب والفضة، ذكر رحمه الله عز وجل باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، ثم ذكر الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي فيه ذكر مقادير زكاة الإبل والغنم، وأما البقر فسوف يعقد له أبو عيسى الترمذي بابا مستقلا. وهنا ذكر زكاة الإبل والغنم، وكذلك سيعقد للبقر بابا مستقلا، وهذه كلها تسمى ببهيمة الأنعام، هذه كلها تسمى ببهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم. وبهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم، فبهيمة الأنعام ثلاثة أقسام، وهي التي تجب الزكاة في سائمتها ولا تجب في غير هذه الحيوانات من البهائم، وإنما تجب فقط في بهيمة الأنعام، إلا إذا أعد الإنسان شيئا من البهائم للتجارة فهذا باب آخر. وأما في بهيمة الأنعام فإن ليس هناك زكاة إلا فيها من البهائم. وبهيمة الأنعام تنقسم إلى أربعة أقسام من جهة وجوب الزكاة فيها وعدم وجوب الزكاة فيها. القسم الأول أن تكون بهيمة الأنعام عروض تجارة، فهذه تزكى زكاة عروض التجارة، ولو بعيرا واحدا ولو شاة واحدة، ولا يشترط في ذلك بلوغ الإبل 5 أو بلوغ الغنم 40 أو بلوغ البقر 30، فإن هذه أنصبت بهيمة الأنعام من جهة السائمة وليس من جهة عروض التجارة. فلو أن بهيمة الأنعام أعدها الإنسان للتجارة ففيها الزكاة وتزكى زكاة عروض التجارة، ولو بعيرا واحدة ولو شاة واحدة ولو بقرة واحدة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، لأن المعتبر في عروض التجارة القيمة، فما بلغ نصابا بالقيمة في العروض ففيه الزكاة، ولا يلتفت في عروض التجارة في بهائم الأنعام إلى كونها سائمة أو كونها معلوفة، فإن ذلك لا يؤثر في عدم الزكاة أو في وجوب الزكاة، ما دام أنها قد أعدها العبد للتجارة فإنه لو أعلفها أو كانت سائمة فإن يجب فيها الزكاة. القسم الثاني السائمة الذي قد أعدها العبد لدر الحليب أو لسمنها أو للنسل، السائمة التي قد أعدها صاحبها لدر الحليب أو لسمنها أو للنسل، والسائمة فيها الزكاة وهي التي ترعى أكثر الحول. ولو كان أعدها لأن يبيع ما زاد على الحاجة مع ما سبق من الاستفادة من حليبها أو من نسلها أو من سمنها ففيها الزكاة أيضا. كذلك لو أعدها أن يبيع ما زاد فيها عن حاجته من أولادها فإن هذا لا يمنع من كونها فيها زكاة السائمة. إذا قال العلماء رحمهم الله: والسائمة المعدة للدر والنسل وهي التي ترعى، ولا يمنع كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد فيها عن حاجته من أولادها ففيها الزكاة حتى لو كان قد أعد ما زاد فيها عن حاجته من أولادها، فإن فيه الزكاة لكونها سائمة. ولو كانت هذه السائمة ترعى أقل الحول وأكثر الحول معلوفة فإنه ليس فيها زكاة. لو كانت ترعى أقل الحول وأكثر الحول معلوفة يعلفها صاحبها من نفقته ومن ماله فإن هذه ليس فيها زكاة. ولو كانت ترعى سائمة نصف الحول ومعلوفة نصف الحول فليس فيها زكاة، وإنما الضابط في هذا أن تكون سائمة في أكثر الحول. فلو عنده 5 من الإبل ففيها إيش؟ شاة. لو كان هذه 5 ترعى أكثر الحول. القسم الثالث المعلوفة وهي التي تعلف أكثر الحول، فليس في هذا القسم زكاة، وهي التي يشتري لها صاحبها العلف فليس فيها زكاة ولو كانت ما كانت من الأعداد، لأن صاحبها يعلفها بماله وينفق عليها فليس فيها الزكاة. وهذا الأمر في التفريق بين السائمة والمعلوفة من لطف الشريعة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، فإنه لم يجمع له بين كونه يعلفها وبين كونه يزكيها، لأنه قد أنفق عليها فلم تأتي الشريعة بالجمع بين هذا وهذا. القسم الرابع العوامل وهي الإبل عند الشخص يؤجرها للحمل، فهذه ليس فيها زكاة. العوامل وهي الإبل عند الشخص يؤجرها للحمل، لحمل البضائع، لحمل الناس، فهذه ليس فيها زكاة. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: هذا القسم كان موجودا سابقا قبل وجود السيارات، فإنك تجد الرجل عنده مئة بعير يؤجرها نقل البضائع، فهذه ليست فيها زكاة، وإنما الزكاة في ماذا؟ في أجرتها إذا حال عليها الحول بقيت عنده، إنما الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول، فهذه فيها الزكاة من جهة ماذا؟ أجرتها، وليس من جهة كونها بهيمة أنعام. وأعم هذه الأقسام عروض التجارة، أعم هذه الأقسام الأربعة عروض التجارة، لأنها يجب فيها الزكاة على كل حال، سواء كانت معلوفة، كانت سائمة، كانت واحدة، كانت تؤجر، يجب فيها الزكاة على كل على كل على كل على كل حال. المصنف رحمه الله عز وجل ذكر ما يجب في الإبل والغنم. والإبل في زكاتها لم تأتي الشريعة ولم تشرع الشريعة أن يخرج من نوعها في كل الأحوال، لم تأتي الشريعة أن يخرج من نوعها ومن جنسها في كل الأحوال، بل جاءت أحوال يخرج من نوعها وجاءت أحوال يخرج من غير نوعها، كما في أول الأنصبة، خمس من الإبل فيها شاه، ثم بعد ذلك إلى 24 فيها الشياه، ثم 25 يبتدئ أن يكون من ماذا؟ من نوعها أو من جنسها. قال أهل العلم رحمهم الله في سبب التفريق بين أول الأنصبة ثم بعد 25 يبدأ أنه يكون من جنسها، قال لأن إذا أخرج من جنسها من أول وهلة فيه مضر على صاحبها، لأنه فيه مضر على صاحبها. ولو لم تخرج لكان فيه مضر على من؟ على الفقير. ولو لم تخرج لكان فيه مضر على الفقير، فجاءت الشريعة بتحصيل المصالح لصاحب بهيمة الأنعام وللفقير، فجاءت بالتوسط، لأن لو قلنا إنه يخرج في خمس من الإبل إبل فإن فيه مضر على من؟ على صاحب الإبل، وهذا الأمر من محاسن هذه الشريعة المحمدية. فقال في خمس من الإبل شاه، أي ما كان دون الخمس ليس فيه شيء ولا زكاة فيه. يبدأ نصاب الإبل في خمس من الإبل، وما كان دون ذلك ليس فيه زكاة. في خمس من الإبل شاة، وفي 20 شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع شياه، ثم بعد ذلك يبدأ إخراج ما هو من جنس ماذا؟ الإبل. عند كم؟ عند 25، وفي 25 بنت مخاض، وبنت المخاض هي البكرة الصغيرة التي لها سنة، فهي قد أكملت السنة الأولى ودخلت الثانية، وسميت بنت مخاض لأن أمها قد حملت، فهي ماخذ، لأن أمها قد حملت فهي ماخذ، والماخذ هي الحامل. وإن لم تكن أمها حامل وقت إخراج الزكاة، ثم بعد ذلك وفي 25 بنت مخاض إلى 35، كل ذلك فيه بنت مخاض، فإن زادت يعني أصبحت 36، ففيها ابنة لبون، ففيها ابنة لبون. وبنت اللبون هي من أكملت، إذا أكملت بنت اللبون 2 ودخلت في 3، وسميت بنت لبون لأن أمها لبونا أي ذات لبن، ثم بعد ذلك فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى 45، كل ذلك فيها بنت لبون، فإن زادت يعني 46 ففيها حقة إلى 60، ففيها حقة إلى 60. والحقة هي التي أكملت 3 ودخلت في 4، وسميت بهذا الاسم لأنها استحقت الركوب والتحميل، واستحقت أن يطرقها الفحل، فقيل لها حقة. قال إلى 60، فإن زادت يعني 61 فجذعة إلى 75. والجذعة هي التي أكملت 4 ودخلت في 5. وهذا هو أعلى سن يخرج فيه الزكاة، ثم بعد ذلك يبدأ التكرار. فلو قال لك قائل ما هو أعلى سن يخرج منه أو فيه الزكاة، فتقول ماذا؟ تقول جذعة، هذا أعلى سن يخرج به أو منه الزكاة، ثم بعد ذلك يبدأ التكرار. ثم قال فإذا زادت يعني 76 ففيها ابنتا لبون. بدأ ماذا؟ التكرار، بدأ التكرار إلى 90، فإذا زادت يعني 91 ففيها حقتان إلى 120، إلى 120 فيها كم حقتان؟ فإن زادت على 120 يعني 121 ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 ابنة لبون. في كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون. في 121 كم حقة وكم بنت لبون؟ كم؟ إذا قلنا في كل كم؟ في كل 50 إيش؟ حقة، وفي كل 40 بنت لبون. كم 50% في 120؟ 2. فيكون كم؟ حقتان. ها؟ حقتان، فيكون على هذا، ففي كل 50 حقة وفي كل 40 ابنة لبون بعد ذلك. قالوا في الشياه في كل 40 شاة شاة يبدأ نصاب الغنم من 40، في كل 40 شاة إلى 20 و100، يعني من 40 إلى 120 كم فيها شاة، فإن زادت يعني من 121 فإن زادت فشاتان إلى 200، يستمر معك فقط أن تخرج شاتين، فإن زادت عن 200 فثلاث شياه إلى 300 شاة، ففيه 3 شياه، فإن زادت على 300 شاة ففي كل 100 كم شاة، ففي كل 100 شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فيكون فإن زادت على 300 شاة ففي كل 100 ماذا شاة، إن زادت على 300 في كل 100 في كل 100 شاة. ثم قال رحمه الله، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، لا يجوز جمع الأموال الزكوية أو تفريقها من أجل الفرار من الزكاة أو من أجل إنقاص الواجب على العبد. فلو كان عند رجل 40 من الغنم ففرقها هروبا من ماذا؟ من الزكاة، لأنه إذا كان عنده إيش؟ عنده 40 فإنه يكون فيها شاة، فهذا الإنسان لما جاءه المصدق فرقها، فهذا لا يجوز، والزكاة لا تسقط بهذه الحيل، وهو آثم، وهو آثم، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يؤدي حق الله الواجب في ماله. وهكذا جمع المتفرق خشية الصدقة فأيضا لا يجوز. فلو كان لرجل غنم أو إبل أو بقر تبلغ النصابة فضمها إلى إبل أو بقر أو غنم رجل آخر حتى ينقص الواجب بسبب الخلطة التي لا أساس لها، وإنما أراد الخلطة لقصد إيش؟ لقصد الفرار من الزكاة. مثاله: فلو كان لرجل 40 من الغنم وللآخر 60 من الغنم، فلو كان كلا منهما على حدة، كم يجب هذا ويجب على هذا؟ شاه شاه، يجب على هذا شاه ويجب على هذا شاه. فأراد فرارا من الزكاة فجمعوها هذه المتفرقة، فكم يجب على المجموع؟ شاه واحدة، يجب على المجموع شاه واحدة، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. فلو كان لرجل 40 من الغنم وللآخر 60 من الغنم فأرادوا أن يخلطوا عند مجيء العامل حتى لا تجب عليهما إلا شاه واحدة، لم ينفعهم هذا الاختلاط، ولا يسقط عنهما بقية الواجب لكونها حيلة محرمة، بل على كل واحد منهما ماذا؟ شاه. ولو فعلوا ذلك فإنهما عليهما أن يتوبا ويخرجوا شاة أخرى للفقراء، يخرج شاة أخرى للفقراء. أما لو كانت الخلطة ليست لقصد إيش؟ الفرار، فلا بأس. أما لو كانت الخلطة ليس لقصد الفرار فلا بأس. ولكن هذه الخلطة على قسمين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. أما الأعيان فهي أن يكون المال مشتركا بين الاثنين، أن يكون المال مشتركا بين الاثنين فهي تسمى خلطة أعيان. فلو كان عندهم مالا غنما مشتركا بين اثنين فإن هذا يجب فيه إيش؟ لو عندهم 120 كم يجب فيه؟ ها؟ شاه. لأن كما قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. النوع الثاني خلطة أوصاف، وهي أن يتميز مال كل واحد منهما عن الآخر، أن يتميز كل مال كل واحد منهما عن الآخر، ولكن يشتركون، يعني هذا معروف غنمه وهذا معروف إيش؟ غنمه، ولكن يشتركون في أمور حتى ينطبق عليهم أنهم أصبحوا من الخلطاء. الأمر الأول: يشتركان في الفحل، فلو كان لكل واحد منهما فحل لم يكونوا ماذا؟ خلطاء. فلو كان عند هذا 40 وعند هذا 40 ولم يشتركا في الفحل كم شاء عليهما؟ شاتان على كل واحد منهما ماذا؟ شاة. لكن لو اشتركا فإنهم عليهما ماذا؟ من من من من 40 إلى 120 عليهما شاة واحدة. الثاني: أن يشتركا في المسرح، أي أن كل من أي أن كل منهما يسرح غنمه في مكان واحد ويسرحون ويرجعون جميعا، ويسرحون ويرجعون ماذا؟ جميعا. الثالث: في المرعى، هذاك في التسريح يسرحون ويرجعون جميعا. الثالث في المرعى، أي أنهم يرعون في مكان واحد في واد واحد في منطقة واحدة. أما لو كان أحد في الشقة الغربية والآخر في الشقة الشرقية فإن هذا يرفع عنهم كونهما من ماذا؟ أنهم من الخلطاء، يرفع عنهم أنهما من الخلطاء. الرابع: في المحلب، هو مكان الحلب واحد. الخامس: المراح، الخامس المراح وهو مكان المبيت. فإذا حصل هذا فإنهم أصبحوا من الخلطاء، وأصبح هذا الأمر يصير المالين كالمال الواحد. قد يقول قائل: كيف أخذتم هذه الأمور؟ نقول: إن هذا الأمر معروف عند العرب أنه لا يصير خليطا لصاحبه إلا بهذه الأمور، وإلا لا يكون كذلك. لذلك لما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مسألة الخلطاء، وأنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، قال: إلا إذا كانت خلطة بالشروط المعتبرة المعروفة عند أهل العلم، عند أهل العلم. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. خليطين يعني مثلا 120، كم فيها شاه. 120 فيها شاه، وهذا عنده 40، وهذا عنده 60، فأخذت الشاه من أحدهما، فأحدهما في الظاهر أنه متضرر، لم يؤخذ من الآخر، فجاءت الشريعة بحل هذا. قال أهل العلم رحمهم الله: تخرج الشاه واحدة، والذي أخذت منه الشاه يرجع إلى الذي لم يؤخذ منه شيء بحصتها. يعني بالنسبة أن يعرف قيمة الشاة ويعطيه من قيمتها. إذا قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني الذي أخذت منه الشاة يعوض ذاك ماذا؟ قيمة الشاة، ولكن لا يعوض الماذا؟ إيش؟ النصف. لا، لأن هذا عنده 40 وهذا عنده كم؟ 60. عنده 60، ولكن ينظر إلى النسبة 60 ونسبة 40 في ذلك، ويعطى القيمة. قال: ولا يأخذ في الصدقة الهرمة وهي الكبيرة ولا ذات عيب كعرجاء. فما كان الضابط في هذا، فما كان معيبا في البيع والشراء فهو كذلك معيبا في الزكاة. فما كان معيبا في البيع والشراء فهو كذلك معيبا في الزكاة. في أنصبة الإبل فإنه ذكرنا أن آخر نصاب في الإبل ماذا يخرج؟ إيش؟ جذعة. في أنصبة الإبل إلى آخر شيء، فإن هذه كلها كما قال أهل العلم لا تجزي في الأضحية ولا الهدي، لا تجزي في الأضحية ولا الهدي، لأن الذي يجزي في الأضحية والهدي هو ما أتم الخمس سنوات ودخل في السادسة. فكل ما جاء في أنصبة الإبل فإنه لا يجزئ في الأضحية والهدي، وإنما الذي يجزئ في الأضحية والهدي هو ما أتم الخامسة ودخل في السادسة. لو اختلط اثنان في بهيمة الأنعام ولكن أحدهما يريد بنصيبه التجارة والآخر يريد النسل والحليب، فهذه خلطة غير مؤثرة لاختلاف زكاة كل منهما، فأحدهما زكاته بالقيمة والآخر زكاته من عين المال، فإن هذه الخلطة غير مؤثرة لاختلاف زكاة كل منهما، فأحدهما زكاته بالقيمة والآخر زكاته من عين المال. كذلك لو اختلط مسلم بكافر، لو اختلطت بهيمة أنعام مسلم ببهيمة أنعام كافر، فالزكاة على المسلم في نصيبه فقط إذا بلغ نصابا، لأن الكافر كالمعدوم فهو ليس من أهل الزكاة، لأن الكافر كالمعدوم لأنه ليس من أهل الزكاة. والزكاة تؤخذ من الإناث، الزكاة تؤخذ من الإناث، أما الذكر فيجزئ في ثلاثة مواضع: الأول الأصل في زكاة بهيمة الأنعام أنها تخرج إيش؟ إناث، لأنها هي التي تنمو وتستولد، والذكر يجزئ في ثلاثة مواضع، وهي أولا التبيع كما سوف يأتينا في زكاة البقر، قال في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، التبيع في 30 من البقر. الثاني ابن اللبون، وذلك مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنده بنت مخاض، فإنه يخرج ابن لبون. الثالث، الموضع الثالث، إذا كان النصاب كله ذكوراً فيخرج ماذا؟ ذكراً، فيخرج ذكراً على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله عز وجل. هل يلزم صاحب الإبل أن يشتري الشياة؟ ليس عنده شياة، ليس عنده شياة، وقال صلى الله عليه وسلم خمس من الإبل فيها شاة، هل يلزم صاحب المال أو صاحب الإبل أن يشتري الشياة؟ قال أهل العلم هذا يرجع إلى المصدق، إن شاء أن يشتري، يرجع إلى عفوا المتصدق، إن شاء أن يشتريها ويعطيه، وإن شاء أعطاه القيمة، إن شاء أن يشتريها ويعطيه، وإن شاء أخذ القيمة. نعم، نعم نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وهو ثقة، روى له البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي، وإبراهيم بن عبد الله الهروي وهو شيخ آخر للترمذي هو صدوق، روى له الترمذي وابن ماجه، ومحمد بن كامل المروزي وهو ثقة، روى له الترمذي والنسائي. المعنى واحد، قالوا حدثنا ابن العوام هو عباد ابن العوام وهو ثقة، عن سفيان بن الحسين وهو ثقة في غير الزهري، وهنا قد روى عن الزهري عن سالم عن أبيه، ولكنه قد روى عن الزهري ولكنه قد توبعه، فقد تابعه سليمان ابن كثير، فقد تابعه سليمان ابن كثير، وشيخنا الشيخ عبد المحسن قال قد تابعه سليمان ابن حرب، قد تابعه سليمان ابن حرب، ثم رجع حفظه الله وقيل له إن الشارح يقول سليمان ابن كثير، فقال الشيخ نعم صح، قال الشيخ نعم هذا هو الصحيح أنه سليمان ابن كثير، لأن سليمان ابن حرب متأخر عن سليمان ابن كثير، فالشيخ حفظه الله لعله سبق لسانه وقال عن سليمان ابن حرب ثم رجع في ذلك حفظه الله، والشيخ هذه من عادته إذا رجع رجع، إذا رجع رجع حفظه الله تعالى ورعاه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبضه، والشيخ سئل هنا رحمه حفظه الله، قال السائل ما سبب عدم إخراج النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الصدقة خلال حياته، لماذا لم يخرجه في حياته؟ فأجاب الشيخ حفظه الله قال الله أعلم، فأجاب الشيخ بقوله الله أعلم، وهذا قد جعلتها اليوم في تغريدة، أنه يجب على من سار على طريقة أهل العلم أن يكون على هذه الطريقة، إذا جهل أو إذا لم يعلم أن يقول ماذا؟ الله أعلم. أما أنه يحاول أن يتكلم بغير علم فإن هذا ليس من طريقة أهل العلم، فإن هذا ليس من طريقة أهل العلم. قال فقرنه بسيفه، قال شيخنا قيل أن فيه إشارة إلى أن من منع الزكاة وقاتل دونها أن يقاتل، قال فقرنه بسيفه. قال شيخنا إن ذلك فيه إشارة إلى أن من منع الزكاة وقاتل دونها أنه يقاتل حتى يؤديها، لذلك قاتل أبو بكر من؟ مانع الزكاة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة البقر. قال حدثنا محمد لو كان عنده عشرون من الإبل إيش يخرج؟ كم يخرج؟ أربع أشياء. أحسنت. لو أخرج بنت مخاض هل يجزئه؟ نعم، أن ذلك يجزئه لأنه أخرج ماذا؟ أخرج الأفضل. وإنما الشريعة طلبت منه ذلك رفقا بماذا؟ بالمالك، وليس ذلك للتعييب، وإنما رفقا بالمالك وليس ذلك للتعييب، هو ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. قال الزهري إذا جاء المصدق قسم يعني بهيمة الأنعام أثلاثا، ثلث خيار وثلث ماذا؟ أوساط، وثلث شرار، وأخذ المصدق من ماذا؟ من الوسط، وسوف يأتينا إياكم وكرائم. نعم. إياكم وكرائم أموالهم. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 30 من البقر تبيع. وهذا الذي الموضع الذي يجوز فيه إيش؟ الذكر. إخراج إيش؟ الذكر. الذكر نعم. أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل قال أبو عيسى هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ، وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله، وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله أبيه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ. قال وهذا أصح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة بن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا؟ قال لا. ثم ذكر رحمه الله عز وجل باب ما جاء في زكاة البقر، فسوف يذكر المصنف هنا ما جاء في زكاة البقر، وقال في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة الذي أكمل سنة ودخل في السنة الثانية، وفي كل 40 مسنة، والمسنة تكمل السنتين ودخل في الثالثة، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمة. نعم، تبيعة تبيعا وتبيعة سمي بذلك يتبع من؟ أمة، الذي أكمل سنة ودخل في السنة الثانية. قال وفي كل 40 مسنة، ويستمر الحكم في ذلك وعلى ذلك، في كل 30 تبيعة أو تبيع، وفي كل 40 وفي كل 40 مسنة، فيبدأ نصاب البقر من 30. فلو كان عنده 29 فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. والجاموس صح ملحق بالبقر، الجاموس ملحق بالبقر في الزكاة. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وأبو سعيد الأشج. محمد بن عبيد صدوق رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وأبو سعيد الأشج هو عبد الله وهو ثقة رواه الجماعة. قال حدثنا عبد السلام بن حرب هو ثقة رواه الجماعة عن خصيف، هو خصيف بن عبد الرحمن هو صدوق سيء الحفظ روى له أصحاب السنة 4، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة ثقة روى له الجماعة عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي هو عبد الله، وإذا أطلق عبد الله فهو عبد الله بن مسعود. ولم يسمع أبو عبيدة من أبيه، لذلك هذا الإسناد منقطع. وذكر بعض أهل العلم أن المرفوع لم يسمعه، وأما الموقوف فقد سمعه، أن المرفوع لم يسمعه وأما الموقوف فقد سمعه، والظاهر أن هذا الذي ذهب إليه الشيخ عبد الله البخاري في رسالته أظن في الدكتوراه، كأن أبا عبيدة لم يسمع المرفوعات وإنما سمع الموقوفات. وإن كان بعض أهل الحديث يرى أن الإسناد من أبي عبيدة إلى عبد الله بن مسعود متصل، ويبعد أنه لم يأخذه عن أكابر أصحاب عبد الله بن مسعود، لكن الذي عليه العمل عند كثير من أهل الحديث أنه لم يسمع المرفوعات وقد سمع الموقوف، لم يسمع مرفوعات. وفي رسالة الشيخ عبد الله الظاهر أنه أثبت أنه قد سمع ماذا؟ الموقوفات. قال أبو عيسى: هكذا رواه عبد السلام بن حرب عن خصيف، وعبد السلام ثقة حافظ. فلو أن الطالب يجعل على التقريب قول الترمذي هذا أنه قال في عبد السلام بن حرب ثقة حافظ، قال: وروى شريك، هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، هو صدوق اختلط بعد أن تولى القضاء، وروى شريك هذا الحديث عن خصيف عن أبي عبيدة عن أبيه عن عبد الله، وهذا خطأ في زيادة عن أبيه، لأن أباه هو عبد الله، قال شيخنا الشيخ المحسن، وهذا خطأ لأن أباه هو عبد الله. وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله الذي هو أبوه، وهذا هو قول الترمذي رحمه الله عز وجل. وبعض الناس يقول إن المتقدمين قالوا بأنه قد سمع، والترمذي من المتقدمين، وهنا يقول أبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله، يعني لم يسمع من أبيه. ثم قال: حدثنا محمد بن غيلان، هو ثقة روى له الجماعة إلا أبو داود، حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني اليماني، هو ثقة روى له الجماعة، أخبرنا سفيان هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، هو ثقة روى له الجماعة، عن الأعمش هو سليمان بن مهران، هو ثقة روى له الجماعة، عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم روى له الجماعة، المسروق وهو ثقة أيضا مخضرم، عن معاذ بن جبل قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حالم، يعني محترم، وهذا في الجزية وليس له علاقة بالزكاة، هذا اللفظ في الجزية وليس له علاقة في الزكاة، فهو خارج عن الزكاة. والحالم البالغ أنه يعطي جزية دينارا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان يعني الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواه ماذا؟ مرسلا، رواه مرسلا، بعث معاذ إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح. وقيل إن مسروق لم يسمع من معاذ، وقيل إن مسروق لم يسمع من معاذ، ولكن هذا الحديث قد حكم بصحته الحاكم وابن خزيمة وابن عبد البر، ومسروق كما مر معنا ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ومعاذ توفي سنة كم؟ نعم 18 في طاعون إيش؟ عمواس. فالإدراك موجود فيقول شيخنا فيكون متصلا، فإدراك موجود فيقول شيخنا العباد فيكون ماذا؟ متصلا. قال حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب بن دار وهو شيخ أصحاب الكتب الستة، هو من ثقات الأعلام. حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، وسمي غندر لماذا؟ وإبراهيم ها؟ كان إيش يقوله؟ لا ليس مؤذيا، كان مشاغبا. من لقبه بهذا؟ ها؟ نعم. حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج الواسطي البصري وهو ثقة من الثقات، عن عمرو بن مرة وهو ثقة روى له الجماعة قال سألت أبا عبيدة ابن عبد الله هل يذكر عن عبد الله شيئا؟ قال لا يقول شيخ، وهذا يدل على أنه لم يسمع من أبيه شيء، لم يسمع من أبيه شيء. وهنا الترمذي رحمه الله أتى بهذا الإسناد ليبين عدم سماع أبي عبيدة من أبيه. نعم. لكن اللي قبلها تشهد له. نعم نعم. اللي قبلها تشهد له. نعم متابع له. قال رحمه الله. كم الآن نتكلم ندرس؟ تحمسون ساعة كذا. لو أنكم أنتم سلفيين كان طلعت المظاهرة. الحمد لله رب العالمين. توقف عند هذا القدر. الله تعالى أعلى وأعلم. استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.